صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا اسراء يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وانت كمان يا حبيبتي، اخبار الصوت ايه؟ كويس؟ الصوت كويس؟ صباح الخير يا مريت. ازيك يا حوده؟ صباح الخير يا رشا. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا رشا؟ كويس؟ انا مفتقدك يا رشا بصراحه، مفتقدك يا رشا اخر حاجه الصراحه، يعني فاهمه. على فكره انا بشوفك يا رشا اكتر ما بشوف الناس اللي شغاله معايا هنا، ايه رايك بقى؟ يعني انا دي بشوفها الصبح اخر النهار، انا بشوفك بقى انت كل يوم في ميعاد محدد كده. كويس، الحمد لله الحمد لله، حاجه حلوه. ماشي طيب، الحمد لله ان الصوت كويس. ازيك يا ليلى؟ امال ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا حلو الحمد لله زي الفل. انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكون كلكم بخير. الصوت على الانستجرام كويس؟ الصوت هنا حلو. ازيك يا مريم؟ شكرا يا خالد ونعم بالله يا حبيبي، كتر خيرك الحمد لله. الله يسلمكم كلكم، الله يسلمكم وكتر خيركم، وشكر الله لكم وشكر الله لكم، كتر خيركم. ميرسي ميرسي ميرسي. هل منور استاذه هبه حبشي؟ عامله ايه؟ حلم العسال حبيبي، وانت كمان والله. ليفلي مام بتقول لك، لافلي مام بتقول لك انا على النظام من 3 شهور الحمد لله، وصحتي اتحسنت وكمان حامل. مبروك، الف مبروك. انت اسمك لافلي مام يا قلبي، لازم تحملي. امال هتعملي ايه؟ لازم تحملي يا حبيبتي. يلا احنا هنبارك لحضرتك ونشكر جوز حضرتك على المجهود اللي عمله، والف مبروك. ولو واد بقى مش هسميك بقى، تسوي تسميه ايه؟ مش هوصيكي بقى. ميرسي يا ميرت، ميرسي ميرسي، كتر خيرك يا حبيبتي، ربنا يعزيك يا حبيبتي، كتر خيرك. شكرا يا هلا هاني، كتر خيرك. اكلمك عن كرونز، حاضر اكلمك عن كرونز، اكلمك مش ليه. على فكره انت مش اول حالة حمل النهارده برضه اتبشر بيها. في حد بعت لي فويس 41 سنه كان بقى لها 13 سنه ما بتحملش، فكرت تحمل. الدكتور قال لها مخزون البويضات عندك 3 من 10، لازم يكون اكتر من واحد. مفيش حاجه اسمها كانديدا بي استاذ هاني، مفيش حاجه اسمها كانديدا بي. هتقولي كانديدا فين؟ يا ما تقوليش، ما تطلعيش الشاك. وتقعد تقولي كانديدا، بص تقعد تعمل كده، ما تعملش كده عيب. كخ. ازيك يا منى؟ منى صقر. ازيك يا حبيبتي؟ يا رب تكوني بخير يا حبيبتي. فما حدش كل شويه يقول لي هل هذا النظام ينفع مع الكانديدا؟ لا، هيقوي الكانديدا، هيخلي الكانديدا تاكلك من ودنك. ونعم بالله يا مدي، ونعم بالله. انتوا خلاص يا جماعه عزتوني بقى خلاص عشان ما نزعلش. ماشي؟ احنا بقى ايه؟ كتر خيرك يا سعاد هاني، كتر خيرك يا حبيبتي، ونعم بالله، ونعم بالله، الحمد لله، الحمد لله، ادعوا له بس، الحمد لله، رحمة الله عليه. المهم 41 سنة 13 سنة ما حملتش، وقالوا لها مخزون التبويض عندك ضعيف 3 من 10، مش هتحملي. الحمد لله، الحمد لله بفضل الله على النظام، ومش عن طريقي أنا، ماليش دعوة. ده الجروبات اللي هي بيوزعوا أقاويل وكده، كويس؟ ست حملت الحمد لله، بس هي عامله بقى بعتة فويس طويل قوي. انا هحط الفويس عامه، كويس هحط الفويس. بتحكي بقى قصه جوزها، وان هو كان حمى بحر متوسط وقعد يمنع الدواء واحده واحده، وكان خايف يمنعه مره واحده وحدوته كده لحد ما وقف الدواء، ما بيخش بقى الكولتشيسين والحاجات الوحشه دي. ماشي، كتر خيرك. وهي كمان حملت برضه يعني، تمام. فبتقول لهم هي كانت هتنزل لي بقى تكشف، واما حملت بقى تقول لهم لا مش هنزل، وصلوا سلامي للدكتور. ميرسي يا حبيبتي، شكرا، سلامك وصل. انا احب قوي الناس اللي بتسلم عليا من بعيد لبعيد دي، ببقى مبسوط بيهم قوي. خلاص الزيارات خليها محدودة يعني. فمبروك يا ست الكل اللي حملت، مبروك لافلي مام اللي حملت هنا برضو، والنبي يا جماعه اي حوار. وانا عندي ناس كتير حملت يعني، ما كانوا في ناس نسيت الحمل وحملوا، وفي ناس ما كانش قصدهم، وفي ناس كانوا مستنيين، فاحنا كلنا موجودين الحمد لله. خلاص مفيش حاجه اسمها عدم شرب الميه بيسبب، عدم شرب الميه ما بيسببش، اما الميه تنقص قوي في جسم حضرتك هتعطشي. بس يعني لما تبقي ميتك بقى محتاجه ميه هنشرب ميه. والله العظيم صدقي انا من امبارح بالليل لحد دلوقتي ما شربتش ميه، انا نسيت اقسم بالله. الساعه دلوقتي داخله 2 الا تلت، من امبارح الساعه 2 بالليل لحد دلوقتي انا ما شربتش ولا شفطه ميه. انا ممكن شربت عصير من شويه قبل اللايف عشان ما اضايقش الناس وانا قاعد بشرب عصير. ايه تاني؟ طبعا شربت فنجلين قهوه من ساعه النهارده، بس ده اللي انا شربته. ما شربتش ميه خالص، ما اكلتش حاجه، حتى التمر اللي قدامي النهارده ما اكلتش. فيعني عشان ما حدش يقول لي امتناعك دايما في صالحك. بالمناسبه يعني للناس اللي بتقعد تفكر هو تغذيه بنعالج، ما فيش حاجه اسمها بعالج بالتغذيه، ده اسمه عبط ومصطلح مش مفهوم. مصطلح مش مفهوم يعني ما نرددوش، مش بنعالج بالنظام، لا ده النظام ده اتفصل عشان نمنع ممنوعات معينه، هذه الممنوعات الغير ملائمه لجسم حضرتك. شكرا يا صفاء، كتر خير، كتر خيرك يا حبيبتي، وعزاكي ليا وصلت. انا قدرت حاولت ارد على كل الناس اللي بعتولي على الواتساب، بس الناس اللي بعتوا على الماسنجر والله ما لحقت. كتر خيرك يا صفاء، شكرا شكرا، كتر خيرك. طنين الاذن والدوخه من الرقبه، هو من الرقبه خلاص، طالما انت ماشيه كويس خلاص. شكرا يا حماده ليك، كتر خير حضرتك. مفيش حاجه اسمها حساسيه جهاز تنفسي، حساسيه الجهاز التنفسي كلها بتختفي بعد 3 ايام من اتباع هذا النظام، بعد امتناعك عن الممنوعات. مفيش حاجه اسمها علاج هرموني للسرطان، اللي هيمشي معايا مش هيحتاج الكلام ده. خلاص بصي، فاسيكليشنز وتحاليل كويسة انت كده مش على النظام. ام جي ام ار اي كل دول فري، ما فيش مشكلة، انت مش على النظام بتاعي، انت كده مش على النظام بتاعي. ال اسمك ايه؟ استنى، ايمن، ايمن دراج، ماشي. التويتشنج ده مش على النظام، انت بتاكل دي يا ايمن، انت بتاكل دي بلا بوست كورونا بلا بوست بتنجان. انا ما بحبش اسمع البق ده. انا جات لي واحده النهارده برضو بتقول لي يا دكتور بص بعد الفاكسين طلع لي ايه. لا يا بابا، لا ده طفح، طفح دقيق، طفح دقيق. انت تبطلي دقيق الاكزيما دي تروح، تبطلي دقيق الصدفات تختفي. كتر خيرك، كتر خيرك. المهم احنا من كام يوم، ازيك يا مصطفى عامل ايه اخبارك؟ روماتويد ارثرايتس، بطيخ سهل، كل ده سهل. In France, just to let you know, I am receiving treatment in France. طيب اعمل ايه؟ Always advises to include vegetables. طب انا ده عكس كلامي، انا النهارده بقول لك الفيجيتابلز سبب مشاكل حضرتك، هو بيقول لك كلي فيجيتابلز، دي بقى مش مشكلتي. دي مش مشكلتي بقى، انت قاعده في فرنسا وهم الناس الفرنساويين، فرنساويين بقى. اقول لك ايه؟ جوغون جوبور دادو بومبون سيما. فرنساويين يا قلبي، هيمشوكي على ايه يعني؟ هيقولوا لك ايه يعني؟ دول الفرنساويين كانوا بيحتاجوا محتلين الجزائر، عملوا فيها مجازر، هيعملوا فيك انت ايه يا مسكينه وانت لوحدك هناك؟ هيبلعوكي طبعا. هي الحدايه بتحدف كتاكيت يا استاذه، اسمك ايه انت؟ ما بتحدفش كتاكيت. انستجرام احلى من الفيس شكلا؟ لا هو الستايل ده، بص الشكل ده، اللوك ده بتاع منتصف في فيلم الهروب. لا يا بابا انت على نظام من 6 ايام عايزه توصلي لي يا بنتي؟ ده في ناس انا بقالهم 3 سنين ما شافونيش لسه، ما حدش شافني يعني، توصلي لي ازاي؟ مش حاجه توصلي لي دي، اتفرج عليها بس. احمد زكي في فيلم الهروب هو كان منتصر. كيف تناول دي 3؟ والله موجود بجميع الاشكال يعني، موجود شرب في دروب، موجود حقن حضرتك، موجود اقراص. اللي حضرتك كان نفسك فيه دي تري اللي انت نفسك فيه يعني. تعرف حضرتك انا كنت من كام يوم كنت في شارع القصر العيني، فواحد قام وقف، كنت رايح اجيب حاجه من هناك، فواحد قام وقفني قال لي لو سمحت، قلت له نعم، قال لي حضرتك عبقري بس انا فيتامين د عندي 18 اعمل ايه؟ فسكت شويه، قال لي البقاء لله، فيتامين د 18 اعمل ايه؟ فمشيت بقى انا هقعد اقول له ايه. الراجل قفشني في نص الشارع يعني، انا ماشي رايح عند باب الحكمه كده، قلت تعالى انا 18 بس. فطعمات الحج هنعمل ايه؟ ما عندكيش حل، هتغديها تغديها يعني. اما انا ما عرفتش اكوسها يعني، من كام سنه رحت عمره وخدت التطعيم زي الظابط، زي الظابط، اه ظابط مباحث الكهرباء، وتعمل زي الظابط، خدت الحقنه وسخنت بالليل وخلاص. هعمل ايه؟ يعني هعمل ايه؟ بس انت مناعتك كويسه يعني، ما تقلقيش. يعني بص، الفاكسين بتاع الحمى السحائيه او الالتهاب السحائي، الميكروب بتاعه انت قده يعني، فهو كده كده اصلا بيدولك ضعيف، مش مشكله خديه يعني. الفراخ بتعمل تشتت وكوابيس فعلا، اه طبعا طبعا، وعشان بس الكلام ده تحفظوه، عشان انا اول واحد اتكلمت الكلام ده، انا اول واحد شاورت وقلت الخضار بيعمل سرطان. انا هحكي لكم حدوته النهارده، هي مأساوية شوية، ماشي، هي مأساوية شوية بس هنتعلم منها حاجة. انا مكنتش يعني، ما يعني مكانش في موضوع محدد يعني، طبعا من قبل الوالد ما يتوفاه الله بشوية، ما كانش في موضوع محدد عايز اعمله اللايف يعني. انا كنت ماشي بسكة البطن لسه، وبحكي على تجويف البطن وعلى الضغط البطني جوه عامل ايه، ويعني ايه فتح جاب حاجز اصلا، ويعني ايه جاب حاجز. ده اعتقد ده كان اخر لايف اتكلمنا فيه، لكن ما كانش في دماغي حاجة موضوع مهم ابدأ بيه بعد الغياب ده، لحد ما كنت بتفرج على التلفزيون من كام يوم، وبعدين شفت قصة لشاب مصري. الراجل ده دكتور في كلية الزراعة جامعة القاهرة، دكتور بتاع مايكروبيولوجي، بتاع اللي هي البكتيريا والحاجات. المهم الراجل ده سافر كوريا، اتعين في جامعة مش عارف اسمها بوسان في كوريا، كويس. وبعدين بقى اول باحث مصري مش عارف يتصنف ايه يعني، ربنا يا رب يكرمه. وبعدين الراجل ده اكتشف مادة مضادة هيطلعها من البكتيريا لمحاربة توكسين اسمه الافلا توكسين. ركزوا معايا بس في الحتة دي، الحتة اللي جاية دي، خلاص. هو الراجل ده اكتشف مادة، المادة دي هجيبها من بكتيريا، من مصر. الخضار في كل حتة زبالة، الخضار في كل حته زباله، مش في مصر، ايه اللي الخضار في مصر يعني؟ يعني ايه الكلام ده يا ابني؟ الخضار في كل حته، والخضار عندك يعني. هو انتوا بتقارنوا، انتوا ازاي يا جماعه متخيلين الاختلاف بسيط بين الفاكهه هنا والفاكهه بره، والخضار هنا والخضار بره يعني؟ هو احنا كائنات شبه بعض؟ زي ما واحد يقول لي كل جسم فينا ليه رده فعل، لا مفيش كل جسم فينا ليه رده فعل، كل جسم فينا ليه خريطه، تمام. الخريطه دي احنا ممكن نختلف مع بعض في بعض الصفات، لكن 99.6% احنا تيبيكال، انا وانت تيبيكال، فاحنا هومو سابينز، احنا بني ادمين بشر. البشر دول شبه بعض، بيمشوا على نفس الرجلين، ليهم نفس الهيكل العظمي، قدرة البصرية واحدة، رينج اوف موفمنت بتاع المفاصل واحد، خلاص. اي حاجه فيها هرمونات لا، اللولب الهرموني لا، وسيله منع الحمل الوحيده اللي تعتبر الى حد ما امنه وتقتصر مشاكلها على وجود بعض الالتهاب هي اللولب النحاسي العادي، خلاص. اللولب النحاسي العادي. نسمع بقى قصه الدكتور محمد مناع، ده دكتور مصري شاب في الثلاثينات، شفت له لقاء من كام يوم في التلفزيون مع برنامج مش عارف اسمه ايه اصلا، مش فاكر اسمه ايه، مش عارف اسمه منشات باين ولا مش فاكر اسمه ايه، بس هو الولد اسمه الدكتور محمد مناع، ولد ده مشهور على فكره. المهم اول باحث مصري واجنبي في نفس الوقت يتعين في الجامعه الكوريه اللي هي جامعه بوسن، اكتشف ماده تفرز من بعض البكتيريا، البكتيريا دي بتقدر توقف توكسينز اسمها الافلا توكسنز. ركز معايا في كلمه افلاتوكسنز، دي مجموعه من المايكروتوكسنز او السموم التي تفرز من الفطريات، خلاص. وهذه الفطريات وجد انها موجوده داخل الحبوب المخزنه، مش كلمه حبوب ما تفهمهاش اللي انت بالك فيها، اسمع بقى، السوداني، المكسرات، الذره، بذور الكتان، بذور القطن، بذور اهي. اسمع بقى، ركز في الكلمه اللي انا بقولها تاني. يبقى الافلاتوكسنز بتطلع من فطريات في المكسرات، الفول السوداني، ساعات الذره، بذور الكتان، بذور القطن. دول تخزينهم بصوره خاطئه بيربي فطريات، هذه الفطريات بتفرز سموم، السموم دي اسمها الافلاتوكسنز. لقوا ان في صله غير عاديه بين الافلاتوكسنز كسموم موجوده ونقدر نطلعها من البلازما كعينه اشوفها بعيني او اقيسها في الدم عندك، بوجود سرطان الكبد، بوجود سرطان الكبد. الشاب المصري ده اشتغل بقى على البكتيريا، فقعد يتكلم على الميكروبيوم والبكتيريا اللي جوه القولون، وازاي هذه البكتيريا هطلع منها ترياق اقدر اوقف بيه عمل هذه الافلاتوكسنز. يبقى الافلاتوكسنز دول عيله من السموم، لقيتها بتطلع من فطريات، هذه الفطريات موجوده فين؟ في السوداني اللي فيه، عشان كده السوداني اللي تلاقيه بعد ما حطيته عندك في البيت كام يوم مرر، ده فيه الافلاتوكسنز، ده فيه الفطر. يبقى الفطريات التي تنمو على الفول السوداني وعلى الذره وعلى بذور الكتان وبذور القطن والمكسرات، دول بيطلعوا حاجه اسمها افلاتوكسنز. هما بقى لقوا ان في اسوشيشن. يعني ايه اسوشيشن؟ يعني لقوا ان في الافلاتوكسنز دي ما بلاقيها في الدم، بلاقي قدامها الناحيه الثانيه في مستوى سرطان الكبد بيزيد. يعني البوبوليشن، المجموعه اللي فيها افلاتوكسنز بنلاقيها في الدم كتير، بنلاقي معاها سرطان كبد كتير. خلاص هو الشاب ده كتر خيره ربنا يبارك له، لقى اكتشف البكتيريا، والبكتيريا دي بتطلع مركب، المركب ده ترياق بيوقف التوكسين ده. حلو. وحكى بقى القصه ازاي الاكتشاف وازاي بتاع، وهو الراجل ده قاعد فين؟ في كوريا. المهم الواد السوداني ممنوع، ما انا بقول لك، بحكي لك الحدوته، انت مالكش دعوه بتفاصيلنا احنا. تفاصيلنا احنا هقولها بقى في اللقطه بتاعتي. المهم المذيع بقى بيلف معاه في الكلام، والشعب الكوري شعب بيعيش لمستوى 82 سنه. تمام. يا ترى بياكلوا ايه عشان يعيشوا الاعمار دي كلها؟ فالراجل قال له بياكلوا ايه بقى؟ عد معايا اسمع. عندهم حاجه زي الكرومب، ماشي، بيخللوها، ودي تعتبر الاكله الاصليه بتاعتهم. ركز معايا. فشاور عليهم وقال اعمارهم طويله بس السرطان عندهم عالي. هم ربطوا السرطان بالافلاتوكسنز وسكتنا على كده. طب بص بقى، ركز معايا في الكلمه، اصل في حكمه جايه بقى في الحوار ده. الراجل عمال يحكي وازاي الناس الكوريين صحتهم بيعيشوا 82 سنه ورفيعين ومش عارف ايه، هوب نتفاجئ ان الدكتور وهو بيقول لك وانا بتعامل مع الافلاتوكسنز بايدي، فدلقت مره على البلطو، ودلقت مره الكيميتشي اللي هو الكرومب ده. برافو عليك، اسمه الكيميتشي، صح. يبقى انت شفت الحلقه او شفت البتاع ده. المهم نتفاجئ ان الدكتور محمد مناع جاله سرطان، ومش سرطان كبد بقى عشان ما نقولش الافلاتوكسين، لا، الشاب الثلاثيناتي ده جاله سرطان لمفاوي. قال لك بالصدفه اعمل تحليل اي اس ار عالي، سي ار بي عالي، معاملات التهاب في السماء، هوب اعمل له بيت سكان، مسح زابل. قال لك كل الغدد الليمفاويه عنده متضخمه، هوجك الليمفوم. ها، واكبر غدد لقاها متضخمه فين؟ محمد مناع يا رب يشفيه، في الرئه، اللي انا اتكلمت قبل كده عليه. ما بتموتش بالتحميص الافلاتوكسنز، لا، ده التوكسنز ما بتتحمص، طالما فطره حصل خلاص. حلو. نجيب يمين نجيب شمال، هوبا، الراجل جاله سرطان بس مش كبدي بقى، عشان ما حدش يقول الافلاتوكسين اللي وقع على البلطو ولا الافلاتوكسين اللي مش عارف ماله ولا القصه دي. لا، الباشا مشي على ريجيم من الغذاء بتاعت الناس دي، الثلاث اربع سنين اللي قعدهم قفل بسرطان لمفاوي، واكتر الغدد الليمفاويه اتاثرت عنده كانت الغدد الليمفاويه الرئويه اللي احنا حكينا عليها، وقلنا تاكل خضار من امعائك تصب على طول في رئتك بعدها بساعتين. قلت تاكل الاسكارس تاكلها مع الخصايه البيضه بتاعتها، بعد يومين بتلاقيها في الرئه، الانكلستوما كذلك. يبقى معنى كده ما تقوليش رئتي من خرم الاوزون، ولا رئه حضرتك من الدخان اللي حواليك، ولا من عوادم السيارات. الرئه بتمرض من جوه الاول، وسبق وقول الرئه هي والكبد اكبر فلترين موجود. هو ما جه الراجل يتكلم، جه اتخضينا من الكلام بتاعه، بنبص لقينا ايه؟ لان الراجل بيقول لك تضخم في كل غدد الليمفاويه، اكتر حته كانت فين؟ في الرئه. ها، وبعدين قال لك الكبد لقينا فيه، هوب خدنا عينه من نخاع العظام لقينا فيه. هارو بقى الكيميتش ده، الراجل ده اشتغل كيميتش ده ولا الكيميتش ده لمده سنتين ثلاثه قعدهم في كوريا ورايح لهم من هنا سليم. ها، والافلاتوكسين اشتغل عليه كتر خير. انا بصراحه فضلت اسمعه لان انا لقيت شاب مصري نجح ووصل لحاجه واسمه اتكتب، ففرحت. حتى لو بيقول كلام نصه الكلام انا مش مقتنع بيه، او انا شايفه كلام فارغ اصلا. انا موافق ان الفطريات بتطلع توكسينز ممكن تموت البكتيريا. خلي بال حضرتك انت جسمك كاملا، لو افترضنا يعني ان جسمك كاملا فيه من 35 ل 40 تريليون، والتريليون يعني قدامك 12 صفر. كروم بخلص عليه، وسبق وقلت ان دكتور مصطفى محمود كان عامل حلقه اسمها سرطان المريء، كانت معموله في وادي جوه الصين، الوادي ده كان ربعه عنده سرطان مريء، مع ان سرطان المريء في الاصل سرطان نادر. خلاص، يعني سرطان نادر يعني ايه؟ يعني رير، مش نادر بنختك، نادر يعني رير ديزيز، سرطان المريء رير ديزيز. فاما جابوا الوادي ده لقوا ان مش بس البني ادمين اللي عندهم سرطان المريء الربع، لقوا ان ان ان الفراخ اللي بياكلوها ربعها عندها سرطان مريء. الفرخه بيفتح بقها يلاقي السرطان طالع له، سرطان المريء طالع له من زوره. خلاص، مش البني ادم بس، لا الفراخ كمان. قال لك يمكن صدفه الناس اللي هجرت بفرخه جمعة الوادي بعد سنة ربعهم بقى عندهم سرطان مريء، وربع الفراخ عندهم سرطان مريء. بصوا بقى الأكل اللي بيدفعوه طول النهار، بنجر مخلل ولفت مخلل وخيار، واسمه ايه التاني اللي انا قلت عليه من شوية ده، ملفوف مخلل. ده مين؟ الصينيين والكوريين شغالين في الكيمتشي اللي هو فرحان بيها. قال لك هم عايشين على الكيمتشي عشان كده بيقعدوا 82 سنة بس يا قلبي، هم عندهم سرطانات بيعيشوا كتير بس سرطانات، بيعيشوا عيان. ما هو انت هقول لك على حاجه، ما احنا عندنا ناس يعني يعني نيرلي كلهم بيموتوا قرب الثمانينات، ما انا ابويا ميت حاجه و70 سنه. ها، فما بنهزرش يعني انت مش معنى ان انت بتعيش كسيني، ما اقل واحد في مصر دلوقتي 70 سنه. ها، فانا بكلمك على ده. فهو الراجل كان كل كلامه بص نفس الراي، بص الفكر ضحي. بص الشماء عاطف بتقول لك ازود البكتيريا النافعه ازاي لو قلت من مضاد حيوي. مضاد حيوي ايه يا هانم؟ حضرتك انت عارفه القولون بتاعك فيه كام تريليون خليه؟ ده قرب من عدد خلايا جسمك. البكتيريا اللي في قولون حضرتك، بص اسمع، ركز في الارقام، ركز في الارقام. واللي الناس اللي بيتكلموا عليهم بيعيشوا كتير، دول بيعيشوا كتير، ده الامراض طالعه من عندهم، اي فيروسات طالعه من عندهم، فشغالين على الكيمتشي ده بقى كله بيموت بقى، موت سرطانات وسرطانات جهاز هضمي، سرطانات غدد ليمفاويه. هو جاله هوجك الليمفوما. اللانشون لا، اللانشون فيه دقيق يا بابا، مشكلتي مش مع اللانشون في اللحمه، البسطرمه مسموح بيها مثلا. بوصل الخيوط. ما دي شغلتي يا ميراد، انا مش مخترع، انا مكتشف، انا مش مخترع، انا ما اخترعتش دواء تاخد ده ترياق هيعالجه. لا انا قلت لك تحت رجليك اهو، المشاكل تحت رجليك اهي، ما قلتكش استورد دواء من بره، ما عالجتكش باعشاب. لا انا منعت عنك كلام، عرفتك الصح والغلط. هما ماشيين في الغلط تل ناو، تل ناو. جنوب شرق اسيا كلهم اكل زباله زباله زباله. الاعمار الطويله انا اعرف اعيشك طول عمرك كده بين البنين في الحته الجراي دي. الدواء ده اظبط له سكره، الدواء ده اظبط له ضغطه، الدواء ده اظبط له البروستاتا، الدواء ده اظبط له مزاجه، الدواء ده نيمه، عايشه كده طول حياته بس. شكرا. ها طب عنده قولون؟ مش مهم. عنده قولون ايه يعني؟ كلنا عندنا قولون. طب عنده كبد دهني؟ مش مهم. طب عنده أرق؟ مش مهم. طب منفخ؟ مش مهم. طب بيورم؟ اديله مدربول. عنده التهاب قرنية؟ اديله كورتيزون. طب عنده ظهره فيه مشكلة؟ اعمل له عمود فقري. انت عايش كده بين البنين بين البنين. انا كل اللي قلته لك اكتشفت لك حاجة. طب ده بيعمل ده، ده بيعمل سرطان، ده بيعمل سرطان. الخضار كله بيعمل. انت مش مهيئ لاكل الخضار، لا باميه ولا ملوخيه ولا ورقيات ولا بقوليات. خلاص انا ما بكلمش مصر كلها، ما يخصنيش. انا كلامي وصل لابعد من مصر بكتير. واللي لا عرف مصلحته، عرف مصلحته، واللي جرب بنفسه وشاف نتايجي خلاص انتهت القصه. ما بنجيش نتكلم بقى في الهايف بقى. الشوفان بص اهي، كلت كعك شوفان. بص الكلام حتى يخليك ترجع كعك بالشوفان والسمسم. تعبت جدا، احسن ها بالشيف. يلا روح بقى حضرتك، يعني ايه كل ملفوف مخلل، كل سلو، ما هو ده اكل زباله كله. بص هو انت مهنه الاطعام، اما تيجي تبص زمان ما كانش في حاجه اسمها مطعم، مش حاجه اسمها ايه مطعم. احنا اول ما اخترعنا المطاعم، يعني لما تيجي ترجع في افلام الخمسينات والستينات بتاعتنا، احنا تلاقي راجل اسمه شرفانتح ده كان عامل فيها مثلا عامل لهاليبو. عارف فيلم لهاليبو؟ لهاليبو. بص شريفه، ازيك يا شريفه، اخبار الشمع اللي في ودنك ايه يا دكتوره؟ يا رب تكوني بتسمعيني كويس دلوقتي. الحمد لله، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليكي. التي اس اتش ما بيعملش سرطان. ها التي اس اتش ما بيعملش سرطان، اللي بيعمل سرطان حاجه تانية يا كوكو. انت واو عشان ما تالفوش طول ما هو قاعد. اصل سرطان الغده الدرقيه دي من التي اس اتش، مش من اكلك. لا مش من البيض. لا مش من البيض. لا توك توك توك توك من التي اس اتش. بتقول لك نسبه المون 9. ده ايه ده 9؟ 9 ليه؟ 9 ليه؟ 9 مش خطر بس، يعني ليه 9؟ وصل 9 ليه؟ ده الراجل ده ناشف خالص، ما جسمه ما فيهوش ميه ولا ايه؟ المراره تعباني ومش عايز اشيلها، رد عليا. ما تشيلهاش، حيليها، يعني حيلي مرارتك، حيلي المراره يا قلبي. من شويه حد بيقول ازود ازاي البكتيريا النافعه؟ يا جماعه ارجوكوا والنبي ما تعملش فيها وصي على جسمك. انت لو قلنا جسمك متكون من 40 تريليون خلية، 40 قدامها، قدام ال 40 دي في 12 صفر. خلاص لو قلنا انت فيك 40 تريليون خلية بني ادم، انت تقريبا عندك يا 36 يا 40 يا 42 في الحدود دي برضو تريليون، يعني 12 صفر بكتيريا على فطريات، يعني ميكروبس بالاعداد. يعني مثال اللعاب في حوالي بالمليارات، بالتسع اصفار. السنان، ما حول السنان والبوكيتس اللي بين السنان فيها بالألف مليار. ما خلي بالك التريليون مليون مليون ألف مليار، المليار ألف مليون والتريليون ألف مليار. يبقى أنت عندك بالمليارات في اللعاب، وعندك بالتريليونات في البوكيتس بتاعت السنان، وقولونك بالتريليونات، والامعاء الدقيقه بالمليارات. الامعاء الدقيقه بايه؟ بالمليارات. امال الاستومك المعده بالالافات، لان فيها حمض. تاني انا نسيت يا جماعه بتوع الانستجرام والنبي، عشان انا مركز في حته كده. يبقى تاني خلاياك الميكروبيه الاثنين قدام بعض تقريبا قد بعض، 40 تريليون قدام 40 تريليون، يعني 40 تريليون قدام 40 تريليون. ال 40 تريليون ميكروب على الجلد بالتريليونز، في القولون بالتريليونز، في الامعاء الدقيقه بالمليارات، في البق بالمليارات، بين السنان بالتريليونات، في الكونجكتيفا في الملتحمه بتاعت العين، في ملتحمه العين بالمليارات، يعني الالف مليون. لكن في المهبل لا، بالالافات، عشان المهبل حامضي والمعده حامضيه، والاثنين ما تلعبش فيهم مع معامل الحموضه البي اتش. يعني لا تشرب ميه كتير عشان ما تقعدش تبوظ البي اتش بتاعت معدتك، ولا تغسلي ولا تعملي دوشنج من تحت بالميه عشان ما تبوظش البي اتش او معامل الحموضه بتاع المهبل. المهبل بينظف نفسه بنفسه، المهبل بينظف نفسه بنفسه، الوسط بتاع المهبل حامضي، يعني هو لوحده بيخلص على البكتيريا، مش الميه بالستال ولا الميه بالصابون ولا الميه بالكلور هم اللي هينظفوا المهبل. والناس اللي بتعمل حقنه شرجيه عشان ينظف القولون، الكلام ده عبط. انت لو غسلت القولون بعد ثانيتين هيرجع نفس البكتيريا فيه تاني. ولو انت خدت مضاد حيوي فترات طويله هتقضي على عائلات من البكتيريا، وفي عائلات تانية هتنمو اكتر. فارجوكوا احنا بنحاول نرجع البيئه بتاعت حضرتك لوضعها، لان القولون اللي قاعد في مصر غير القولون اللي قاعد في انجلترا، يعني وهو مختلفين عن بعض. عشان كده اما اجي اسافر له وهو يسافر لي، بعض الاحيان يحصل مشاكل في الباول، ساعات يجي لي شويه اسهال، ساعات يجي لي شويه امساك مع تغيير البيئه. والموضوع ده بياخد يومين ثلاثه وشكرا، هرجع ناخد على كلامه، لان بعد اول قطمه بقي السلايفا اتغيرت، الاتموسفير بتاع الالفات بتاع معدتي اتغير، بدل ما الفات من عائلات معينه هنزود عليهم عائلات جديده، وهكذا هيحصل في الامعاء. يبقى بعد اول اكله واول بلعه لعاب، حتى لو ما اكلتش، لو بلعت لعاب حضرتك بس خلاص احنا خلصنا. انت لعابك مليان بكتيريا، والبكتيريا متجدده مع الهواء، نفسك ده بيبلع بكتيريا وبياخد فيروسات وبياخد دست تراب. عشان تبقوا فاهمين، انت مناعتك بتتكون من نفسك وبقك، من نفسك وبقك. عشان كده ما حد يقول لي ايه عايز حاجه تنشط المناعه، كلمه تنشط مناعتك يعني تعمل لها اثاره. مفيش ده حاجه اسمها الاميولانت، وخد مش عارف زيت الجوجوبا ومستخلص جذور الزعبوط، الكلام ده زعبوط. انا عشان كده لما يجوا يقووا مناعه الطفل بيدوله تطعيم، يدوله ميكروب، عرضه للبيئه الخارجيه. ماشي؟ يعني انت اما تيجي تقوي مناعتك لا، تتعرض لبيئه خارجيه. حد بتاخد لود كل فترة وبسرعة وبراحة، بالراحة على الآخر. يعني انت هتوصل لك البكتيريا الجديدة كل شوية، مع نفس جديد هيخش لك بكتيريا جديدة وفيروسات جديدة كل يوم، كل ساعة، كل نفس. فانت الجهاز مناعتك كل يوم بيعمل له أبديت، زي اوتوماتيك. انت وايرلس شغال، انت واصل بالشبكة، انت مستني تلقط جديد عشان تشتغل. انت كده مكون اجسام مضاده، والدليل بتاعك ايه؟ ان انت عندك اي جي اي ثابت، مستوى ثابت، اي جي اي مستوى ثابت، اي جي جي المناعه بالتعرض. انت طول ما انت مانع انت كويس، طول ما انت صايم وبتصلي وبتركع وبتشم في الارض اللي مليانه تراب دي مش هتعيا برضه. خلاص انت الاتموسفير ده والبيئه اللي انت واخد عليه. هقول لسعادتك على حاجه، هو الدكتور اللي بيتعقم وداخل عمليات، بعد ما اتعقم ولبس الجوانتي، هل ده معناه ان ايديه بالهواء بالحيطان بتاعت اوضه العمليات ما فيهاش بكتيريا؟ لا، كلها مليانه بكتيريا، وايديه فيها بكتيريا، بس بنسميهم الكومانسلز. يعني ايه الكومانسلز؟ اللي هم جسمك واخد عليهم، ما يعرف يتعامل معاهم. اللي بالنسبه له يعني فصايل طيبه. بيننا وبين بعض في تعارف، في عشره، فهنتعامل مع بعض عادي. لكن مش معنى كده ان هو مد ايديه بالجوانتي المتعقم فما عندوش بكتيريا، لا عنده بكتيريا. او الجرح اللي اتفتح ده اتملى بكتيريا من الهواء ده. ها مهما كان كل حاجه متعقمه، مهما كان كل حاجه متعقمه، لا انت داخل ببكتيريا بتاعتك، والعيان بتاعك فتحت بطنه فيه بكتيريا جديده داخل. فما تقلقش حتى لو انت اتعقمت. فالراجل ده لازم ياخد مضاد حيوي. ياخد مضاد حيوي برود سبيكترم. يعني ايه برود سبيكترم؟ يعني يقدر يغطي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، ايروب وانيروب، يعني هوائي ولا هوائي وبوزيتيف ونيجاتيف. هو ده. فما تقوليش ان احنا ازاي هطهر قولوني. مفيش حاجه اسمها طهر قولوني. بقول لك قولونات فيه بالتريليونات. يعني ممكن خلايا البكتيريا والميكروبس جوه القولون اللي هم بيسموها الميكروبيوم، اللي هو كان بقى محمد اللي هو الدكتور بتاع الزراعه اسمه ايه؟ انا قلت اسمه ايه؟ محمد ايه؟ ما نسيت. الراجل ده اشتغل على الميكروبيوم، دور على بكتيريا معينه وعايز يزرعها في القولون بتاع حضرتك عشان تطلع الترياق بتاع الافلاتوكسين. شوف اللفه فين؟ شوف اللفه فين؟ يعني عايز يزرع ميديا معينه، بكتيريا معينه في قولون حضرتك، ناخدها من ستولز او فيسز او من حد تاني، وبنعتبر دي البكتيريا النافعه بقى العائلات اللي عايزين ننشطها عشان تطلع الترياق الافلاتوكس. محمد منع بالظبط. ها هو ده الفكره بتاعته، هو ده الفكره بتاعته. لكن احنا فكرتنا يعني اعتقد اسهل وجايبه من الروتس، من الجذور. القصه بتاعتنا انت صلحت من فوق، انا صلحت لك البيئه بتاعت جهازك الهضمي. فمجرد ما بيئه جهازك الهضمي دي صلحتها، واتكلم يوميها كتر خيره على ايه؟ على الجت برين اكس. الجت برين اكسس ده يعني خلاص هم بالنسبه لهم دلوقتي القران ثابت. احنا الميكروبيوم اللي في البكتيريا اللي موجوده في القولون تاثر على مودك وذكائك والانتلكتشوال فانكشن ونومك. هم اللي قالوا مش انا اللي قلت، بس هم ما عرفوش يصلحوا بقى الجات. انا صلحت الجات، دي شغلتي. الناس اللي بتستغرب ازاي مجرد ما صلحت جهازك الهضمي ركبك اتصلحت، لا ده بقى شغل شغل شغل بتاع ربنا. انت اصلا ركبك دي عشان تتصلح، انا هعمل لها حلقه لوحدها. الركب دي عشان تتصلح لازم الغشاء السينوفي يتجدد، ولازم النهايات المفصليه بتاعت العظم ترجع تاني شكلها طبيعي عشان الوجع ده ما يحصلش. اوعى تكون فاكر اي كلام، لا هو ده الالتهاب. فك جسمك خد فرصته انه يكون تاني عظم من اول وجديد. لا اللي هيقول بقى كل فتره او من فتره ياكل فراخ، لا هو هيتعب، هو هيجيله بانيك اتاكس. مفيش حد بياكل فراخ وناشف كده، فاهم قصدي؟ مش هتلاقي، كله طري قلب. واللي بياكل فراخ حتى لو بيتي، انا عندي قططي مربيها بيتي، مش هاكلها لك، مع انها واكله نظيف، مش هاكلها لك، لانها زفره. زفره، كائن زفره. محدش يقعد يقول لي محقونه. انا عارف بتاعت المزرعه محقونه والفراخ البيضاء محقونه، لكن حتى بتاعت البيت زفر. ابو قردان ما بيتاكلش ليه؟ البغبغان ما بيتاكلش ليه؟ ها بس ما كائنات بتاكل بذور سيدز من الارض واي هاكس ما بتاكلهاش ليه حضرتك؟ لحمتها ما بتستويش، زفره زفره ما بتتاكلش. تاثيرها عليك سلبي قولا واحدا، من فوق لتحت، من عند اسنانك لحد كل. لا الفراخ بتعمل كوابيس، بتعمل باد دريمز، بتعمل شخصيه مهزوزه، بتعمل شخصيه عندها بانيك اتاكس، بتتكلم وانت نايم، بتسيب بول وانت نايم. بص كل واحد يقول لك انا عندي كانديدا اكل رز وبطاطس، لا يا سيدي الكانديدا هنسال الكانديدا الاول. مفيش حاجه اسمها اسبوسيد، مش هتفضل اسمه اسبرين اطفال فعادي، ده بيخرم معدتك كل يوم يا بابا. الاسبرين بيبوظ. هعمل حلقه للمفاصل والركب بالذات. حاضر، انا جايب ركبه، جبت ركبه خلاص، هوريكم الصوره يعني هعمل لكم عليه. لكن خلاص يا خالد بقى ما تاكلش دماغي بقى. مفيش حاجه اسمها حصاله المراره ما لهاش علاج. حصاله المراره حصلت لسببين. حصاله المراره حصوات، المراره حصلت لسببين. اول سبب فيهم المراره بتاعت حضرتك ما بقتش قادره على الانقباض الكامل، المرارة دي المفروض بعد كل أكلة أو كل ما الضغط جواها يزيد تنقبض مرة كاملة كده، تفضي كل المسحوق اللي جواها جوه الاثنى عشر. حلو حلو. اللي بيحصل مع الأكلات اللي فيها التهاب وبتسد الاثنى عشر زي الدقيق اللي بيلزق والورقيات اللي بتقف كده، تيجي تصب السائل العصارة بتاعتها ما تعرفش، فتهبط فترعش. الكوليسيستوكاينين اللي مسؤول عن القبضة يطلع بصورة منخفضة، دوزس قليلة، فانقباضها ما يبقاش قوي. تصنيع الكوليسترول عندك في مشكلة، فبيحصل استيزيس رقدة، فتعمل دي حصوات مرارة. يبقى دي أسباب حصوات المرارة. طب حصلت اتكونت خلاص مش هتفك، زي اللي اتصلب عنده عدسة العين نفس القصة، كوليسترول وبدأ يترسب من قلة ايه؟ احنا ما بنكونوش ومش بنجدده، لا في ال دي ال بيطلع لي ولا اتش دي ال بيطلع لي، فاحنا مركونين في الدم بالمنظر ده. فالعدسة تتصلب فنظرك يطول، طالما تصلب جزء من العدسة مش هيرد خلاص، بس مش هتتصلب تاني، مش هتزغلل تاني. فاللي عنده حصوتين ثلاثة في المرارة يسيبهم على جنب، لكنهم مش موجودين، مرارتك هتشتغل تاني من الأول وجديد كويس، والحصوات دي انساها خلاص، لأنها ما بتتشالش، ما فيش ميكانيزم أو التكنيك نعرف نخش نشيل حصوت المرارة ونسيبها، لا، المرارة هيتتشال كلها، فسيبها أحسن، خلاص؟ حاجة اسمها قولون ارتجاع مريء، اللي قال قولون ارتجاع مريء لسه بيتكلم يبقى مشيش على النظام. المهم خلاصة الكلام، المعلومة الأكيدة اللي بأكد عليها وبقولها للناس كلها، مفيش حاجة اسمها أخد إيه عشان ما يحصلش إيه، يعني مفيش حاجة اسمها أسبرين بروتكت، لا مفيش حاجة اسمها كده أصلا. وأنت مشكلتك في التجلطات، مشكلتك في التجلطات مش الصفايح عندك بقت أوفر أكتف بقى وبيمشي تلزق في بعض، يعني الصفايح مش ماشيه تلزق فانت بتمنع تلزيقها، لا انت مشكلتك اكبر من كده، انت عندك شرايين بتتسد والفلو بتاع الدم جواها لازم يزيد عشان اعدي الاختناقات، فضغطك فوق بيعلى، يبقى انت عندك شرايين بتتسد وضغط بيعلى. انت مع القصه دي كلها مع اكلات والتهابات جديده، شريان قفل عمل جلطه، انت ما عندكش جلطه بتتحرك، انت كل الناس فكرها ان في جلطه ماشيه في الدم، لا يا حبيبي، ما دي ما اسمهاش جلطه، دي اسمها امبلس، دي حاجه تانية، دي مش جلطه، اللي بتجري في الدم دي حاجه تانية. الجلطات والذبحات لا، ده الشريان قفل كده، قفل هو قاعد يضيق يضيق يضيق يضيق، فانت خدت دواء ضغط كمان، فالدم ما بقاش يمشي، ما هو مفيش ضغط. ما هو اللي فاتح الشريان حاجتين، اللي فاتح الشريان كده بالمنظر ده حاجتين، المسلز بتاعته العضلات بتاعته مشدودة فمفتوح، ادي اول حاجة ده الشريان. تاني حاجة الضغط اللي جوه الشريان، يعني حضرتك ما بتقيس ضغط الدم وتقولي مثلا 120 على 80، انت عارف يعني ايه 120 على 80؟ طب انت عارف 120 على 80 ايه؟ مليمتر ميركري او مليمتر زئبق. انت عارف الضغط الجوي كم؟ 76 مليمتر زئبق. الضغط الجوي 76، يعني اما اجيب اللي هو الباروميتر واحط البتاع كده تمام واشوف الضغط الجوي كام، فلاقيه 76 ملي، يعني حوالي 7 سنتي و6 من 10 خلاص. اما اجي اقيس ضغطك انت بقى الاقيه 12 او 14 ملي فوق ضغط الدم، يعني حضرتك لو فتحنا الشريان دلوقتي هتفضل تنزف لحد ما الضغط جوه يبقى قد الضغط بره، فاهم حاجة؟ ضغط الدم عندك جوه هنا في الشريان دلوقتي فوق 150 أو 180، حلو حلو، ده 180 فوق مستوى الضغط الجوي، يعني لو فتحت الشريان هتفضل تنزف انت لحد ما ضغطك هنا يبقى صفر، صفر يعني تساوي الضغط الجوي، يبقى الضغط دلوقتي جوه 76 مليمتر مركر أو 76 مليمتر زئبق، خلاص؟ خلاص. يبقى جسمك سمح بالضغط العالي لإيصال الدم لبعض الأماكن في الجسد لأنها قليلة التروية، لأن شرينها ضيقة، لكن أنت على النظام بتاعي بعد 10-15 يوم شرايينك مش هتبقى فيها مشكلة في الإلاستيستي، المسلز بترجع إلاستيك، لكن الضيق لسه انت ضيق، لان الموضوع فك الضيق ده من جوه بياخد شويه وقت، من 3 لـ6 شهور. خلاص خلاص، بس الماسلز شغاله كويس، فبالتالي لما الضغط يعلى جوه الدم الشريان هيفتح معاه، الشريان ايه هيفتح معاه ويوصل الدم. الضيق لسه ما وسعش على الاخر، عشان الضغط هيفضل عالي شويه، ضغطك هيفضل عالي شويه، بعد حبه ضغطك هينزل مع الشريان اما الضيق اللي جوه يفوق. لكن ما قبل ذلك وانت ضغطك 160 على 100، اصل انا عندي صداع، اصل عندي زغلله، مش من ضغط حضرتك، ده من رقبه حضرتك. وبقول المره رقم 1000 عشان اللي جاي هنا يقول لي الضغط العالي، لا روح عالجه في السد العالي، مش عندي اللي عامل فيها رقيب على جسمه، ما يسالنيش انا، اسال دكاتره تانيين، والدكاتره مالين مصر. تبقى تشرفينا المبشرون بالجنه، تشرفيني يا بابا، تشرفيني. طالما قلت الدمامل وجع الكعب الرجل مش بيروح، تشرفيني انا هنا، انا اوديه لك بقى. خلاص ايه يعني الاي جي اي 2400؟ ها بدات نظام الطيبات، وبعدين ها منعوها من كل حاجه في مواد حظ، بس انا ماشي على الطيبات بتاعك وقفت، يعني ايه مش فاهم الجمله. مفيش حاجه الاي جي اي هينزل على النظام بتاعي، نقطه من اول السطر. خلاص، ولا حساسيه اللي عندك هتروح على النظام بتاعي، نقطه. ما تقوليش بقى قالوا لي ومنعوني، ولا حد يقول لي جلوتين، ولا حد يقول لي مواد حافظه. اللي مش لازمه ما يشربش، ما ياكلش، ما يمشيش ورايا اصلا. اللي شايف نفسه خبير يعالج نفسه، نقطة بس. لكن اللي هيفسر تحاليله بطريقته برضه يفسرها، ما يسالنيش انا. خلاص، زي اللي بتسال تقول لي الدهون الثلاثيه حلها ايه، انت مالك حلها ايه؟ ما اعرفش حلها ايه، ما اعرفش ايه الدهون الثلاثيه اصلا، ما اعرفش. السؤال ده مش فاهمه، شو يا مدام؟ نظام تجيلي يا عبد العزيز، اتفقنا زي ما تكتبل وزوني تكتبل مع النظام، مش مع استحالة تجيلي بقى، عشان انت ماشي على حاجة غلط، انت ماشي حاجة تغذية عادي. ما بقول اهو، المستمتع مستمتع، اللي موافق على كلامي كله موافق على كلامي كله، اللي موافق على نصه ما يتفرجش اصلا. يعني اللي هيعمل كده دكتور ويقول لي المواد الحافظه مش مواد حافظه، انت مش فاهم حاجه، فخليك في حالك بقى، او اقرا كويس. يعني انا من سنه ونص فات خلاص في جورنان اتصل بي وقال لي عايزين نعمل طمن، وعايزين نعمل ايه، نعمل حوار صحفي واتكلمنا عن مواد الحافظه. فقلت له طب اقفلي. بعديها بكام يوم اتصل التاني، حركت بيه ما ردتش عليا، قلت لها انا مش عايز اتكلم على الكلام ده. قالت لي، قلت لها عشان هي ماشي، انا مش مؤمن بحاجه اسمها مواد حافظه. يعني ايه مش مؤمن بحاجه اسمها مواد حافظه؟ يعني مش مؤمن ان الماده الحافظه بالتركيز ده هتضرني حتى لو خدتها كل يوم، لان انا المواد الحافظه دي انا جايبها من الخضار اللي انت بتطفحه كل يوم اصلا، وانا باخد منه تركيز قد كده، انت بتاكل في الجرجير قد كده وفي الباميه قد كده، اما انا خدت منه تركيز قد كده انت عيطت. قلت كخ، الدكتور ده هيموتني، بيديني مواد حافظه. انا انت مالك؟ من قبل ايه لما تعرفني والسرطان موجود، ومن قبل ما تعرفوني والضغط موجود، ومن قبل ما تعرفوني وانت ركابكم بايظه، فما تجوش عندي وتعملوا ناصحين. اللي مش لازمه ما ينهدنيش، انا خلاص مش باقي على حاجه. انا ابويا مات، الكبير بتاعي مات الله يرحمه، مش باقي على حاجه بقى خلاص. اللي مش لازمه ما يتنططليش. خلاص بالظبط. يعني اللي عامل جروبس واللي عامل بتاعه بيدي نصايح، يعني انا بصوا تشتت الاراء انا ما بحبوش. خلاص، انا بالكلام اللي بقوله مسؤول عنه، منعت كذا انا منعت كذا، عملت اللي بقوله انا مسؤول عنه، اللي هيالف بقى ما انا مش ماليش دعوه. خلاص، احنا باقيين عليك، اهلا وسهلا، ميرسي. انا كمان باقي عليك يا قلبي، ميرسي يا اسيل. هو انت حجيت كام مره يا استاذه ايمان؟ ما انا قلت يا ايمان خلاص كل يا بابا تطعيمات الحج مع النظام كله، ودي يا قلبي ودي يا روحي. موافق، تطعيمات اسباب وفاه الواد الله يرحمه قضاء الله. السؤال ده غريب قوي. مات الله يرحمه مش عارف. سؤال غريب قوي والله. ماشي. لا يا قلبي انا بصي الموضوع احنا بنحبك يا دكتور وانا كمان بحبه. بمناسبه حضرتك بقى لا انا قصر الثقه دي النهارده الحمد لله الثقه اللي عند حضرتك دي عني مش عشان خاطر الكوفيه الحلوه دي. لا حضرتك دي شفتي الحالات اللي اتعالجت والحالات دي بقت قريبه منك قوي جارتك واختك وبنت خالتك وانت. فثقتك فيا طالعه من ايه؟ طالعه من نتيجه انا حققتها. طالعه من شغل انا عملته ومن توفيق ربنا قبل كل حاجه لكن مش طالعه عشان خاطر انا سواد عينيا معلش يعني انا بحب احط النقط على الحروف في دي. خلاص؟ لا في تطعيمات للحج يا قلبي. ابوك مات ليه؟ عارف بص زي انا لو حصل لي حاجه لو انا مت بكره مثلا يعني انا بكره لو مت مثلا هتقوم انت قايل هو الراجل ده مات ليه؟ يمكن مات من النظام يمكن احتمال يكون مت من النظام. ايه رايك بقى في القصه دي؟ ها؟ ما هو انت يا ابني انت ما شفتش قبل كده رساله من عند ربنا بين الناس اديك شفتها بعينيك. انت فاهم؟ يعني انت كنت بتسال احنا لو ايام النبي لو احنا ايام النبي كنا هنبقى مسلمين لا انت كنت هتبقى منافق اصلا. يعني مش هتبقى مسلم بقى وانت مش عمر بن الخطاب. لا انت هتشك فيه اول حاجه. هو زاد مني في ايه عشان يقول كلام زي ده؟ ها؟ ما قالوا كده. لو هو كان نزلوه على رجل في القوم عظيم. ما قالوا لا اشمعنى ده يتيم وفقير. ازاي يجيله وحي؟ ما يجيلوش. واما مات اتقلبوا عليه. كل شبه الجزيره اتقلبت ما عدا مكه والمكه اللي هم اخر ناس اسلمت اصلا. مكة والمدينة وبقية شبه الجزيرة كلها ردت عن الإسلام. ها إيه رأي حضرتك؟ قال لك لا مش هنعطيكوا زي ما أيام محمد. هي نفس القصة بالظبط. مات ليه؟ وهيموت ليه؟ ويمكن مات يا سيدي من النظام، ما تمشيش على النظام. كفاية بقى استفزاز يا أخي، ده أنتوا ناس غريبة قوي. لا يا قلبي، لا يا رشا يا روحي، سيبك من اللي بيقولوا القرآن دول وبيعالجوا بالقرآن. دول ما كانوش يبقوا مسلمين كانوا منافقين. الاسلام صعب. اذا كان هو نظام دنيوي سهل تطبيقه اهيف من كده ما فيش. تطبيقه اهيف من كده ما فيش. حقق نتائج في سنتين ثلاث سنين ما حققوهاش جامعات كامله. والناس تتنطط لك برضه فاهم؟ صلى الله عليه وسلم. فناس يعني ممكن الاكل الصحي لا مفيش اكل صحي عندنا حضرتك كل الاكل اللي انت تعرفيه في حياتك مش صحي والله. ابوك مات ليه مش عارف حضرتك مات ليه ممكن حضرتك تروحي تساليه روحي اساليه يا هانم. لا يعني ما هو بص اقول لك على حاجه انا هتحط تحت ميكروسكوب ما انا عارف بس مش الدرجه دي عشان انا هزعل وردودي هتزعل بس يعني انا هزعل وردودي هتزعل ليه؟ لا بره مصر مش بره مصر يعني احنا العالم مش متقسم بره مصر وجوه مصر انت قولي بلدكم ايه ولو في امريكا مثلا تقولي لي ولايه ايه وانا اقول لك لكن ايه انا بره مصر هاخد دواء ايه ما اعرفش انت ما اعرفش انت بره مصر فين؟ الدنيا الثلاثيه 225 وماشيه على نظام من سنه ما اعرفش برضه مش هرد عليه مش عارف. لا هو اللي مشي على النظام بص يا رشا انت كمان ليكي ظروف خاصه بصوا يعني رشا علي دي اللي يعرفها كويس يعرف ان بنتها كان عندها مشكله من الصغيره دي مش جايه تخس رشا علي بنتها كان عندها هيرش سبرونج فجايه الواحد بعد ما لفت العالم ودخلت على جروبات في امريكا جروبات في يوروب ومش عارف ايه وما استفادتش حاجه بنتها غلطت وهي ماشيه على نظام واترعمت في المستشفى كانت هتتحجز بتليفون اروح تروحي وبنتك تنتظم ولا تتحجز ولا تعمل سونار تاني والبنت النهارده بقى لها سنه. فبعد الكلام ده بقى الكلام ده بصوا يا اخوانا انا اسمي ضياء العوضي ونظام اسمه نظام ضياء العوضي واللي مش لازمه ما يتفرجش عليه اصلا. يعني اللي مش لازمه، جروبات بقى اللي قاعده تحاربني وتروح وتيجي والعبط ده حتى الناس مش عارفه ترد عليها، لا ملوش لازمه. يعني انا مش بحاربك، انا فشختك خلاص، يعني انا مش لسه هحاربك، فاهم قصدي؟ انا فشختك خلاص، انا جبتك نصين ماشي من الاخر كده يعني. يعني نخش دغري بدغري، الراجل ده اللي هو انا يعني، اللي قال السجاير مش مضره هو ده انا، واللي قال الخضار مضر انا برضو انا وانا اللي قلت اللبن والبيض مسرطنين هم والفراخ انا برضو واللي قلت الفراخ، وانا قلت لكم قبل كده ابويا قبل ما يجيله السرطان ويوم ما جاله السرطان قلت لو ما جالكش يبقى نظريتي غلط، لانه اكتر واحد كان كونسيومينج طول حياته خضار وفراخ وبيض وبط، فجاله كل المشاكل، ضغط وسكر ورفرفه OSA كان بيشخر وهو نايم وقطع النفس وهو نايم، كل الامراض اللي انا بعالجها النهارده جات ومن سن صغير، من سن حاجه و30 يعني. ابويا كان هايبر تنسيف الله يرحمه من سن 40 سنه. ايه راي حضرتك بقى؟ انا عندي 43 سنه ميديكال فري، ما باخدش دواء، فهمت ولا لا؟ انزل لك دلوقتي 30 ضغط عادي، انت ما بتعرفش تعملها، انت ولا شددلك مش انت لوحدك، فهمت؟ فلازم كان يحصل كده، لازم يحصل كده، بلاش. انا فاز صغير مش معايا عنظار، مش في الفريق بتاعي اصلا، وكان من شهر ونص قاعد في البيت ثلاث اسابيع ما بيتحركش بالنقرس. هتقنعه ازاي ان العيش ورا الكلام ده؟ ده راجل دكتور، استاذ دكتور، والعزه بالاثم في هذا المجال خلاص. هيبقى بيموت فلان الفلاني ويقول لك لا ما تدونيش النوتيلا، اسلمت اتبعت ضياء العوضي؟ لا والله، انا يكفيني ان انا ابويا مات على سريره، لا راح هنا ولا راح هنا، ولا حطوا له انبوبه وتنفس صناعي هنا، ولا خد كيماوي هنا، انا ابويا مات في بيته زي الناس الصالحين كده، قطع الاكل يومين وفي الثالث توفاه الله. الحمد لله، موت مفيش احلى من كده، خلصت. فحدوته تاني في الموضوع ده، انا رديت اهو عشان ما حدش يزعل ولا يقول لك هو مخبي، انا ما خبيتش يا ابويا، انا ابويا عنده 2 دكاتره اساتذه جامعه، انا وكريم اخويا، لو ما حدش بيصدق روح صدق كلامه، روح اساله هو شخصيا. حلو الكلام، حلو. اللي بشرحه النهارده مش مناقض لحقيقه موجوده ولا حاجه حصلت. الدكتور محمد اسمه ايه ده؟ انا قلته من شويه. الدكتور المصري اللي قاعد في كوريا جاله سرطان هوجكن لينفوما، انا ابويا جاله سرطان قولون، وقلت الهيستوري بتاعه، والهيستوري بتاعه اصله سهل. راجل مصري من سن ال 40 بدا الضغط، وراه السكر، وراه الكوليسترول، وراه تضخم في الحلق، وراه انقطاع نفس اثناء النوم OSA، وراه مش عارف مشاكل في الركبه، وراه مشاكل في الظهر، ورا مشاكل ايه لحد السرطان، خلاص خلص القصه يعني. سيناريو بتاع تلات ارباع مصر، يا اما السيناريو الجديد بقى امشي بقى ده ورا ده ورا ده زبح، امشي ده ورا ده ورا ده جلطه مخيه، قصه يعني ايه المشكله يعني؟ ايه الازمه يعني؟ هو ايه هو ميت 76 سنه؟ موتي انت 76 سنه موافقين، ايه المشكله يعني؟ حلو ايوه خلاص، قلت منع ده حاجات الثلاثينات وجاله سرطان وسرطان الليمفوما، عشان ما حدش يقول لك جاله فين، في الكبد، سرطان كبدي من الافلاتوكسين اللي وقع على البلطو، اي عبط مالوش لازم. هو الكيمتشي، هو الخضار، هو الخضار ماشي. صباح جميل بتقول لك على السرطان، اي صباح معايا اي سرطان، اصلا ما عنديش حاله واحده سرطان، انا معايا 16 17 حاله سرطان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات، ما هم قالوا ما يموت ازاي، ما قالوا ازاي نبي ومات، ما هو دي المشكله، وقفوا قال لك ازاي نبي ومات ما يموتش. سيدنا عمر من هول الصدمه فقد عقله اصلا، وقال لك ما ماتش، ولا يقول مات هضرب رقبته بالسيف، ما هو مخ بقى، مخ حسب المخ. لكن ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وقف وقال لك لا، فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فان الله حي لا يموت. هي قصه سهله، انا جاي اتكلم وانتهينا، انا مش جاي اقول لك تعالى ورايا، اللي عايز يجي يجي، اللي مش عايز ما يجيش، سكته التانيه سهله موجوده يا يعني السكة التانية موجودة مش بعيدة عنك، يعني لف وكل عيش، لف وكل مكرونة، لف وكل زفت ببساطة. يعني انت بدل ما تقول ضياء ماشي ابوه ممات، قول لا انا مش همشي على النظام وعيش انت وانا موافق. انا واقف فين اني بقى قاعد 10 سنين بفضل الله، بفضل الله ما بياخدش دواء واحد، ما بياخدش قراص، ما بياخدش دواء 10 سنين في حياته، ما بياخدش ادويه الحمد لله. فمات موته نظيفه بقى خلاص، اخر بقى حبه خطرفت الاكل بس وشكرا والله العظيم. ابو اخر هم اخر 40 يوم بس او اخر شهر ونص دول شفناهم منه شويه تعب، مرضيين الحمد لله، الحمد لله، وراح لدار الحق خلاص. فالمهم خلاصه الكلام اللي حكيناه النهارده، موضوع ان حضرتك قولونك هو بيت قصيد، في مليارات، لا في تريليونات بال 12 صفر بكتيريا على فيروسز على فطريات، بيتين وفي توازن، والتوازن ده بيطلع من وراه فضلات هضم، بيطلع من وراه مواد تغذويه للغشاء المبطن للقولون، بيطلع من وراه مواد معادله. يعني ايه؟ يعني فيتامين كي 2 اللي انتوا فالقلنا بيه وفيتامين اي بيتكونوا في القولون، فانت مش محتاج تاخده من بره يا ابني، ده بكتيريتك هي اللي بتكونه، البكتيريا. ومحدش يبص للبكتيريا ان انا بقول البكتيريا دي مضره، لا ده البكتيريا في كل حته في العالم ليها فوائد، حتى في التربه الزراعيه هي اللي بتعمل نيتروجين فيكسيشن او عمليه تثبيت النيتروجين. يعني البكتيريا اللي في التربه اللي بتحول النيتروجين اللي في الهواء اللي 80% منه نيتروجين بتحول يوريا، واليوريا ياخدها النبات يشتغل عليه، فدي البكتيريا، ده شغل بكتيريا. فالبكتيريا هي اللي بتعمل في قولونك شغل كويس. اقل حتتين في الجسم في اللي فيهم اخشام وخطيه وفيهم بكتيريا المعده والمهبل في الستات، المعده بالالافات، وكذلك في المهبل. عشان كده الاثنين دول ما تلعبش عمرك مع حموضتهم ولا معامل الحموضه بتاعتهم ولا البي اتش، لا بحاجه غلط يعني، لا تدخل فيهم ميه كتير على الفاضي عشان البي اتش ما تقلش، وما تغسليش دوشنج من تحت بميه لان انت كده كده بتطهري لوحدك، وكل تشطيط من الخارج تمام، والميه شرب قليل، فعلي مقارنتين اهم خلاص. المعده ما يخشهاش غير حاجه هي مؤهله لهضمها، فبالتالي ممنوعاتي كلها جسمك غير مؤهل للتعامل معها، غير ان في بعض الاكلات اللي انا منحها بتثير جهازك المناعي في اتجاه خاطئ، وده احنا مش عايزينه. اثاره جهازك المناعي بشكل مستمر بيضعفه، مش مخليه يعني متاجل. اتفقنا؟ كارسينوما انسايت هو ده فين ده؟ فانا ايوه غدد الليمفاويه، انا بعالج غدد. ما هو يا ستي السرطان كله منشا واحد، هو سالوه انت جالك سرطان كبد؟ لا، لمفاوي اسمه هوجكن بس. خلاص انا بشكركم. المعده ما بتخفش غير بعد عن النظام. بابا النظام ده مفيش غيره على مستوى العالم، واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيطه ودغري الدغري. النظام ده هو النظام الوحيد الصح في العالم، في الثمانية مليار، في الثمانية مليار. عشان نقفل الكلام ده، هي بتقول لك كنت بتجيب لي رؤى بكتيريا نافعه بالافات، هبل هبل. اخد بكتيريا ايه؟ ما انا عندي بكتيريا وانا ناقص بكتيريا. اهو امسح ايدك على ده والحاس من قعر الطبق، بكتيريا ايه؟ ماشي يا مريت، نعمل الندوه يا مريت، مفيش مشكله يا حبيبتي. خلاص يبقى احنا اخر كلام، مناع هندعي له ربنا يشفيه. لو الراجل ده والفيديو بتاعه كان قريب، انا بوجه له الدعوه من الاخر كده، وانا عالجه لان هو بدرجه الرابعه وصل نخاع العظام. انا موافق ان انا استلمه اصلا من دلوقتي، لو هو الحاله بتاعته دلوقتي وهو جاهز انا استلمه توتالي من النهارده. ولا كيميتش ولا هم عايشين طويل ولا بيخسوا، ما انا مش عايز هبل. ما تبصوش لنص كوبايه، ده مش نص كوبايه، ده بصوا العصفوره، بص العصفورة. لو هنبص على متوسط الأعمار، احنا عندنا في مصر خلاص وصلنا قرب كوريا وقرب اليابان بالمناسبة، يعني السبعينات دلوقتي احنا بالنسبة لنا عادي، فعشان نبقى فاهمين يعني. ها اكلمك يا مريت واتفق معاك يا قلبي، اكلمك واتفق معاك. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ضايقتكم، واتمنى اكون الكلام والله هو انا مش عايز اعمل ندوه في اليكس، انا عايز اروح اقعد الويك اند في اليكس، مش ندوه. هو لازم بالندوه؟ انا مش عايز ندوه. ناقصتك لايفين وتبقى زميل. تعرف انا كان في واحده كانت بتكتب لي انا بنتي ادبي وعايزة تبقى زي حضرتك، مش عارف ارد عليها ايه، يعني في ثانويه عامه ادبي وعايز تبقى زي حضرتك، مش عارف ايه وجه الشبه بيني وبينها، وعايز تبقى زيي ليه؟ لانها بنت وادبي يعني لسه حتى ما دخلتش كليه وعايز تبقى زيي، فمش عارف تبقى زيي في ايه؟ يعني انا مش عارف ارد والله يا حضرتك. يعني هي الهانم طبعا كتر خيرها يعني بترفع من روحي المعنويه وبتاع، وتقول لك انا عايزه بنتي تبقى زي حضرتك، فما بقتش عارف ارد هتبقى زيي ازاي. ماشي، العفو يا ست الكل. انا بشكركم، وادعوا لي وادعوا للحاج الله يرحمه، وانا هاجي لكم الاردن. ربنا يجازيكم خير عني وعنه، دعواتكم وصلت له والله، في ناس دعت له في الحرم الحمد لله. وكتر خيركم. الليمفوسيتك كاونت 54 يبقى انت حضرتك واكل حاجه غلط، والاس او تي 400 واكل حاجه غلط، انت مش على النظام يا قلبي. ماشي، موافق يا ميريت. اشكركم اشكركم، واتمنى ان انا اشوفكم على خير. توست الالمانيا هحط. حاضر حاضر، اسبوع على خير.